يستميت في القتال ربنا رب قدير وهو خير نصير. استعدوا للنفير استميتوا في القتال ربنا رب قدير وهو خير نصير. استعدوا للنفير استميتوا في القتال ربنا رب قدير وهو خير نصير. لا تبالوا بالعبيد فجركم مجد تليد سوف نمضي كالأسود غائرين كالرود. جيشنا جيش عظيم قد أشربوا القرآن دين سجدا في ليلهم وتراهم عاكفين. سجدا في ليلهم وتراهم عاكفين. استعدوا للنفير استميتوا في القتال ربنا رب قدير وهو خير نصير. يا مهاجر للرحيل هذه طريق الغابرين من بدلوا الذل الذي عاشوا عليه التائهين. رب عين لم ترى فعلهم من مخلصين إنهم نعم الورى رجال حق ويقين. إنهم نعم الورى رجال حق ويقين. استعدوا للنفير استميتوا في القتال ربنا رب قدير وهو خير نصير. ديننا نادى بنا مليارنا بات أسير. انفروا قاتلوا نازلوا كفرا برير. كيلنا بلغ السبا صبرنا ولا مرير. لن تطول المحنة سيفنا أمسى ظهير. اليوم يشرق فجرنا صبحنا يبقى بصير. استعدوا للنفير استميتوا في القتال ربنا رب قدير وهو خير نصير. استعدوا للنفير استميتوا في القتال ربنا رب قدير وهو خير نصير. أمتي فاستبشري هذا بيان المؤمنين. عهدنا ووعدنا أن نكون مجاهدين.